يحرسون الأمير إيه؟ والأمير يسلم وهم الموقفين أمامه إيه؟ إذا كان هناك خوف لا بأس، لأنه إذا كان الإنسان إذا خاف على ماله يعرض بترك الجماعة، كيف إذا خاف على ولي الأمر؟ والحارسين في الأبواب ما يكفي الحاس في الباب، ممكن يجي أحد حتى وإن دخل. نعم وسع يا شيخ مثل هذه الأعداء مثلا يعطي المنافقين قد يحتجون مثلا في فصل الشتاء ما بعد جاء بيجينا إن شاء الله فصل الشتاء. أصبر شوي. على كل حال هذا شيء بينه وبين الله. أقول هذا شيء بينه وبين الله. لا بيجينا إن شاء الله مسألة العذر بالريح الباردة في آخر الفصل. نعم. اي نعم نعم يبي يجي ان شاء الله حتى غلبه النعاس. لو فرضنا واحد اخذ النعاس وقال انا ان جلست الى صلاه العشاء ما استطعت اني اصلي، نقول صلى الان منفرد ونب. لانه مثل كما قلت لكم المحافظه على نفس العباده شيء يتعلق بنفس العباده اولى بالمحافظه على امن الخارج. فمثلا اذا كان المكالمه خطيره نعم وينتظرها ولا في احد ينوم منابه بحيث انه لو كل يجي يخبره فلا حرج. نعم كيف اين؟ لا لا ما نقول معذور، نقول هذا محروم، هذا محروم، لان هذا ليس بعذر، هذا انما منعه النبي عليه الصلاه والسلام من المسجد لكف اذاه، ما هو لانه معذور، لكن اكل البصل ينظر، إن كان أكل البصل من أجل أن لا يصلي فهو حرام، وإن أكله رغبة فيه فلا بأس. كما أن الرجل الآن إذا سافر في رمضان يفطر أو لا يفطر، لكن نقول إذا سافرت من أجل أن تفطر حرم عليك الفطر. نعم شوف لو كان في نفس صلاة الجماعة لكان مع الجماعة ورجل يعني اسمه يصبح في حضرة منه سوف ايش؟ اي نعم له ان يقطع الصلاه. نعم اذا كان لا يمكنه ان يكلمه بالنحنحه ان ينبهه بالنحنحه فله ان يقطع الصلاه. لا بس الامام ينبغي له ان ينبه الجماعه على ان اذا تاخرت مثل لمده 10 دقائق 5 دقائق اللي هو يرى يصلون، إنما المأموم والمأموم والإمام واحد يعني. يعني يصلي في بيته. يصلي في بيته. لا تقول مع مشقة. هذه المشقة. ما باستطاعه، لانه ما في احد مريض انه نقول ما يقدر ابد، يقدر ما يجيب ناس مثل ما فعل الصحابه، كان الرجل يتابع هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثم ان الانسان قد يكون اذا وصل الى المسجد واذا تعبان يكون في قلق في اداء الصلاه، يكون معه خفقان في القلب ولا دوخه في الراس، لكن لو صلى في بيته يكون مستريح. نعم هذه الأعذار إنما هي في ترك الجمعة والجماعة لا في الوقت، الوقت لا بد أن يصلي على كل حال. هنا نعم إيه بس ما تضر، هو قال إن المدينة كثيرة السباع والهوام لكن ما قال أنها تضرني، لو قال تناشني كان يكون فيه حجة على كلام رد كلام الفقهاء. نعم إذا معناه ما يصنع عذر، ما يخاف. إذا كان هذا الكلب يمكنه أن يندفع بالعصا، نعم ما صار ما خاف الضرر. نعم كان خاف على دابته عم أخبرنا بترك الجماعة ولا يترك الصلاة، يمكن سامع الشريف يقول ترك الصلاة. ليه ترك الصلاة مع الجماعة؟ نتكلم عن العذر في الجماعة. ترك الصلاة. لا ترك، لا ترك الصلاة في الجماعة. كل الكلام هذه في عذر الجماعة. نعم. خالد. نعم. إيه نعم. هذا عذر، هذا عذر، لأن كلمة عذر هذه كلمة عامة. هذا عذر. نعم. إذا كان يخشى أن يموت مثلا قريبا بس موجود معه من يلقي الشهادة. هذا ظهر مو بعذر، لأن حتى الرجل في مثل هذا الحال لو ذهب لم ينشر القلب، لو ذهب لم ينشر القلب. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: في من يعذر ترك الجمعة والجماعة أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذن بمطر أو وحل وبريح شديدة في ليلة مظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من أعذار، من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة، فمنها المرض. فما دليل وفهد؟ دليل أن المرض مسقط للجمعة والجماعة. وهذا دليل عام. طيب الخاص؟ طيب إذا أخذ من كتاب ولا علم للحاضر. نعم. وكذا قول المسعود: لا تخلف عنها إلا منافق أو مريض. رأيت هنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. طيب مدافع أحد الأخبثين، الدليل. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: أحمد. نعم. من حضره طعام اشتهيه. هذا معذور. معذور. الدليل. الدليل. الدليل. ما هو التعليل؟ لا. الدليل من الكتاب والسنة والتعليل من العقل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء أبدأوا قبل الصلاة. طيب. وابن عمر رضي الله عنه هو حريص على السنة كثيرا منا، وهو في ذات يوم حضر العشاء وترك وأكل وترك الصلاة. وهو يسمع قراءة الإمام. طيب. هل نحن قيدنا هذا الكلام، كلام المؤلف، بقيد؟ ما هو؟ والشرط الأول أن لا يكون هذا عادة. نعم. والثاني إذا يمكن يتمكن تناوله عليه. أحسنت. فإن لم يمكن تناوله فلا فائدة من ترك الجماعة. تمام. وهو الثاني مثلا. تمام. طيب إذا خاف من ضياع ماله هل يعذر أحمد؟ ما الدليل؟ لا ضرر ولا ضرار. طيب صح، فيه قياس، دليل قياسي. نعم، أنه من شغل القلب، والأمر الذي يختص بنفس الصلاة أهم من الأمر الذي يختص. يعني إذا كان الشارع نهى عن الصلاة مع مدافعة الرغبتين أو حضور الطعام فالعلة من شغل القلب. نظير هذا لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القضاء في حال الغضب، قاس العلماء عليه كل ما يشغل القلب. نعم. طيب يقول المؤلف: إن الخوف من ملازمة الغريم عذر في ترك الجماعة. وصلت المسألة. الخوف من ملازمة الغريم عذر في ترك الجماعة. صورة المسألة. غريم يعني

فإنه لا يعذر كما يعذر المريض فلا ينال الأجر، لكنه يمنع دفعا لأذى. صحيح نعم، يكور الليل على النهار تكوير. اي نعم، بس انها كرة يلعب بها الناس، لكنها شكلها شكل كرة، الا انها يقولون من جهة الشمال من جهة الجنوب منبعجة بعض الشيء، يعني بيضوية، ما هي كروية 100%، بيضوية. كيف ما نسلم هذا؟ لو ينكر احد ضحك الناس عليه. الان لو تقوم من جدة متجهة للغرب على خط مستقيم رجعت الى جدة ما تجد شيئا يردك. إينا. لكن لو تروح من الجنوب الى الشمال تجد شيئا يردك، وهو المناطق القطبية الجليدية التي لا يصل اليها احد. نعم. ها؟ من؟ انا ودي مثلا عارف كل عندي المال بكل العلوم حصل، لكن ما يحصل. نعم. اي نعم. يعني عند الفطور يعني كثيره المحتاج. اي نعم. هذه استنوا يا جماعه، يقول بعض الناس في رمضان اذا افطر او في الصيام مطلق اذا افطر فانه يتعشى عند الفطور، فهل يعذر؟ اذا كان نفسه تتوق الى ذلك وينشغل قلبه يعذر، لانه لا يتمكن من تقديم العشاء. ولكني أنا أرى أنه من الناحية الطبية الأفضل أن لا يتعشى، لأن كون المائدة خالية ثم يأتيها الطعام على وجه الشبع في آن واحد ليس من المستحسن طبا. ما أدري رشاد معنا؟ الحمد لله. إذن يأخذ ما تيسر من التمرات ومن الماء ومن القهوة ثم يطلع لصلاة النهار. نعم محمد. طيب إذا قطع الصلاة وقال يا صبيان لا تلعبوا، يعني يترك الصلاة مرة. والله هذا قد يكون بالنسبة لمن له ولاية ورعاية، مثل ما يوجد في بعض المدارس الآن، يقف بعض المدرسين حتى تنتهي الصلاة من أجل الرعاية للطلبة، فهذا له وجه. لكن بالنسبة للمسجد أنت كغيرك من الناس، إلا أن يوكل إليك الأمر. أي نعم. طيب هل فيه أحد يمكن أن يصلي معه؟ ولماذا لا نمنع الصغار من الأصل؟ ما ندخلهم؟ إيه. والله ما تحتاج إلى تأمل. نعم. نعم، هذه سؤال مهم. يقول إذا كان هناك مرضى في مكان واحد وقلنا لا يلزمكم حضور الجماعة، فهل يلزمهم أن يقيموا الجماعة في مكانهم أو لا يلزمهم؟ الظاهر أنه يلزمهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه إذا حضر الصلاة فأذن وأقيم وصلي، وهم ليسوا في المسجد هم في البر، فالظاهر أنه يلزمهم الجماعة، ويكون الذي يسقط عنهم هو في الحضور إلى المسجد. وآدم ها؟ يخاف على نفسه يعذر إذا كان يخاف على نفسه، أما إذا كان البلد أهلها متزنون يعني ما فيهم مثلا تهور بالسياقة سياقة السيارة فهو ما عليه. إيه نعم يجب عليه، لأن إزالة المانع واجب، يلزمه جماعة لأنه هو دفع لأذى، فإذا كان حصل ما يزيل الأذى وجبت على الجماعة. ها؟ هل ماذا تقولون؟ يقول إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين. أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة